قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. بتروح لك مشوار، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم صباح ابراهيم. قالت لكن اعطار حوالي العشاء كثار، قلت لا بطل خليني بالبيت. قالت بتروح لك مشوار، اهلا بكم. قلت لا مكسرت كثير، ما بمشي هيك مشاوير. قلت لا مكسرت كثير، ما بمشي هيك مشاوير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. قالت نسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير، وغيرك ما حبيت. قلت لا بطلت خليني بالبيت. قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ليت. بتروح لك مشوار، قلت لا. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أسير أمواج. واليوم مشوارنا إلى مدينة بانياس مع الأديبة سمية صالح. أستاذة سمية، أهلا وسهلا فيك. أهلا اليوم وسهلا. اليوم بهالمشوار الجميل إلى مدينة بانياس، أنت اخترت المكان اليوم اللي راح نزوره هو مدينة بانياس وبالبحر أيضا. أيضا من مستلزمات مشوارنا أيضا اختيار صديق، حضرتك اخترتي الشاعرة ليندا إبراهيم، وكتاب رواية الماء والدم للروائي الصديق مفيد عيسى أحمد. بالإضافة راح يكون معك ثلاث أغاني، الأغنية الأولى أنا بعشقك ميادة الحناوي، والثاني عروزانا من التراث السوري، والأغنية الثالثة مشغول عليك مشغول لكريم محمود. نعم، رح نبدأ مشوارنا لكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا. أكيد مشوارنا رح يكون كتير حلو اليوم برفقتك أستاذي سمية. واخترتي مثل ما حكينا بالبداية مدينة بانياس الجميلة لقلقة الساحل، فليش اخترتي مدينة بانياس وشو ممكن تخبرينا عن هالمدينة الجميلة؟ أول شيء شكرا لإذاعة أمواج كونا إذاعة لطرطوس والمنطقة الساحلية الجميلة. اخترت منطقة بانياس، أنا من أبناء منطقة بانياس، وفي هذا البرنامج المميز دائما كل ضيف يختار مكان مميز أو مكان. أنا في هذه الحلقة اخترت أن تكون كل الأشياء التي سنتكلم عنها من منطقة، من محافظة طرطوس. والحديث الآن عن منطقة بانياس. بانياس الساحل، بانياس الساحل تمييزا لها عن بانياس الجولان. نعم، هي مدينة ساحلية رائعة الجمال تطل على البحر المتوسط، تابعة لمحافظة طرطوس. يبلغ عدد سكانها حوالي 50,000 نسمة، وهي تمتاز بتركيب طائفي متنوعة. نعم، وتجانس بين الأهالي جميل جدا. فيها ميناء بانياس لاستقبال السفن التجاري، فيها أيضا أهم صفات نفط والأكبر في سوريا. فيها محطة لتوليد الكهرباء، وهي من المحطات الخمس التي تمد سوريا بالكهرباء، ولكن للأسف بانياس تعاني من التلوث المائي والهوائي نتيجة هذه المشاكل. نعم، تاريخيا يعتقد أن تاريخ مدينة بانياس يعود إلى ما قبل التاريخ. كانت فيما مضى مدينة فينيقية تتبع مملكة أرواد، حيث مثلت في ذلك العصر ميناء بحريا هاما. الاسم تغير في أكثر من مرة. سبب التسمية بهذا الاسم؟ عرفت في العهد الإغريقي باسم بلانيا، ثم تغير الاسم فيما بعد إلى بولونياس، أي الحمامات. وبالفعل قد عثر على عدد من الحمامات قرب منبع نهر بانياس. نعم، في عهد الإمبراطورية البيزنطية تغير اسمها إلى ليوكاس، وأخيرا تم الركوز على اسم بانياس وهي مشهورة، وكما قلنا بانياس الساحل تمييزا لها عن مدينة بانياس. وفيها أهم قلعة هي قلعة المرقب على بعد 5 كيلومترات من مدينة بانياس، شيدت قلعة المرقب زائعة الصيت وللإسهام في حمايتها، وهي هي وكل منطقة الساحل ليس فقط من أجل مدينة بانياس. أول ذكر للقلعة كان عام 1047. طبعا القلعة تعرضت لكثير من الغزوات، وقعت تحت حكم الصليبيين وأطلقوا عليها اسم فالينيا، وأيضا وقعت تحت سيطرة عائلة مانسوير، ونقلت فيما بعد إلى فرسان القديس يوحنا. طبعا هذه الحادثة مشهورة، حاول القائد التاريخي صلاح الدين تحرير القلعة ولكنه فشل، حتى استعادها المسلمون عام 1258 على يد السلطان قلاوون. هذا بالنسبة لبانياس الجميلة، قلعة بانياس، قلعة يعني بانياس ككل، مدينة بانياس الجميلة. أيضا قلتي أنت من عشاق البحر، وكنت كمان المكان اللي اخترتي بالإضافة إلى مدينة بانياس البحر، يعني كتير بيعني لك البحر، يعني شو بيعني لك البحر؟ أجمل شيء في مدينة بانياس هو البحر، إطلالتها على البحر المتوسط. طبعا بانياس ترتفع حوالي من 5 إلى 10 أمتار عن مستوى سطح البحر، فيها ميناء مهم، ميناء تجاري مهم. البحر الحياة، البحر هو الطاقة الإيجابية، اللون الأزرق امتداد للسماء، البحر كل الحياة الأخرى، طبعا يعيش البحر حياة الأسماك وإلى آخره. فالبحر أنا أعتقد بعكس الناس، الناس يعتقدون بأن البحر غدار، أنا أعتقد بأن البحر كائن حي له مزاج، فحين يكون هذا المزاج يغدر الغدار. نعم. حين يكون في مزاج غير لائق فلنبتعد عنه. نعم صح الحكي. يعني بيكون انت يعني دائما بيكون قريب بيتك من البحر، قريب من البحر، في صداقة، الصداقة حميمة بيني وبين البحر، وتعملي هيك يعني عمل الخير احيانا كب البحر، احيانا كبي بالبحر، كبي هموم، بتكبي ما بعرف إذا ممكن إنه حدا يقتنع إنه أنا والبحر أصدقاء لدرجة أنا أتحدث مع البحر. في أغلب الأحيان أذهب إلى البحر وأروي له القصص التي لا يمكن لأحد أن يستمع. كتبت شيء للبحر؟ أكيد كتبت كثير للبحر، سأقرأ قصيدة نثري عن بحر بانياس. في بانياس يتكئ البحر على أريكة من سحاب، ويهجع للنوم في حضن القمر، وفي قلبي تعرش خيوط الحنين على مرفأ الاشتهاء. أردم ظل خطواتك كي تظل الرجوع ينحسر مداك على تراكم حضوري، فأعاود اليقين، وقبل أن يقع فأس الرمل في رأس البر أرتمي لأستظل بظل ظلك، وأسلم الروح لصاحبها في متن السر. لك مني دمي، لك من دمي لونه الأرجواني مبللا بأطراف دمعة، إليك أشرع كأسي حتى آخر الروح فأترعها وأسترخي. لك ما تشاء الورد من نجوم الظهر، أجالس خوفي أتمتم برائحة القبلة التي امتلأت بها حد الخدر. آه يا حافة الشك واليقين، يا صحراء القحط في القلوب، آه يا ضفاف الوجع حتى الضجر، ها أنا أولدوا مرتين. حلو جميل جدا، يعني القصيدة جميلة تضم بانياس والبحر. نذهب الآن إلى الاستراحة الغنائية الأولى ومع الفنانة ميادة الحناوي. أنا فعلا هذه الأغنية جميلة ومن روائع الفنانة الفنانة العظيمة ميادة الحناوي. بماذا تذكر سمية صالح هذه الأغنية؟ ميادة الحناوي صوت سوري راقي, طبعا صوت عربي ولكن نحن نفتخر بأنه سوري. دائما بليغ حمدي حينما يطلق اللحن يترك الآراء مفتوحة ويترك المشاعر مقيدة نحوه بالمطلق, فأن تكون كلمات وألحان لبليغ بليغ حمدي, فهذا يعني, والغناء لميادة حناوي, فهذا الغناء الحقيقي الطربي الجميل. حلو كثير. قلتي بدك تقولي قصيدة لبانياس. في الشاعر البانياسي مجد إبراهيم, نوجه التحية للشاعر. قال في بانياس قصيدة, هذه القصيدة كانت السبب في قبول مجد إبراهيم في مسابقة أمير الشعراء. صحيح. وللأسف لم يشارك لأسباب خاصة. صحيح. في بانياس على سفوح الخطب ناس طيبون يعانقون الطيبين الهاطلين من الجراح على جنون المنحدر. في بانياس نوارس أجدادها ثلج وأسرة ياسمين طيب ومراكب عرجاء تصطاد القمر. حلو جميل جدا. نوجه التحية للأديب والشاعر مجد إبراهيم, وإن شاء الله يكون ضيفنا بإحدى الحلقات إن شاء الله. ننتقل للفقرة التالية وهي صديق, وكنت حضرتك أستاذة سمية قد اخترتي أن يكون صديقك في هذا المشوار هو أو صديقتك في هذا المشوار الشاعرة ليندا إبراهيم. طبعا كما قلت أنا في هذا البرنامج تعمدت أن يكون الحديث عن أبناء محافظة طرطوس. نعم. في أول الوقت الجميل منذ اجترحتك من حنيني من نشيج الطين من قلق اشتهائي ثم أعلنت الزمان أسبغت من نعمي وآلائي عليك صفاتي الأبهى وأجريت الجمال على يديك وقلت للأزهار كوني عرشه القدسية للغدران صيري من رحيق خالص التأنيس من عسل شهي عتقته لوجهك الحنان ربات الدناء ولملمت أطراف الغمام نسجت منه رداءك الملكي والشيت المطارف بالحكايا صغت من صدف البحار ولا زرد الموج إكليلا صنعت الصولجان وجمعت آهات القرنفل كل أوجاع الجوى وجعلتها شجيا لروحك فاستويت كما أشاء خلقا بهيا كامل التكوين ثم لبثت في ملكوت الأعلى أمجد ما خلقت وقلت يا روح استريحي من عناء الخلق ثم منحتك الاسم الجليل. ليندا إبراهيم. ليندا إبراهيم من أسرة مثقفة تحب الأدب والشعر, وأيضا يتزوق لديهم موهبة اللغة العربية المتوارثة. صحيح. في العائلة. صحيح. ربما الشعر حمل إلى ليندا طوعا وحبا, هي تكتب القصيدة العمودية بروحها فتلامس أرواح الآخرين. طبعا أيضا الشاعرة ليندا تكتب الشعر الحديث وتكتب التفعيلي. ليندا إبراهيم درست الهندسة, الجميل أن هذه الشابة الأنيقة بروحها المتواضعة جدا شاركت بمسابقة أمير الشعراء. نعم. في الإمارات حتى وصلت إلى تقريبا المراحل المقدمة الأخيرة. نعم. في الإمارات العربية المتحدة, وأذهلت النقاد والجمهور بشعرها, كرمت من قبل وزارة الثقافة, وأيضا كرمت طبعا عندما وصلت إلى هذا الحد كرمت من البعثة الدبلوماسية السورية في الإمارات العربية من قبل الدكتور ماهر بدور. ليندا إبراهيم اسم سوري جميل أصبح الآن معروف في الوطن العربي. ليندا إبراهيم تتغنى بدمشق وياسمين دمشق وتكافح بقلمها وكلمتها مثل أي كأي مواطن. صحيح. سوري يحلم بالأمان والتمتع بنعمة السلام. طبعا مشاركة ليندا إبراهيم في مسابقة أمير الشعراء نقلتها من المحلي المتواضع شهرة إلى العربي الأعم. والأكثر تميزا. وعلى الصعيد الشعري وصفت تجربة، وضعت هذه التجربة أمام جمهور واسع وعريض. الناس له هذا البرنامج له متابعين من طبقة مثقفة جدا. نعم، كرمت ليندا إبراهيم أيضا من قبل وزارة الثقافة العراقية بعد حصولها على المركز الثاني في جائزة نازك الملائكة للإبداع الأدبي النسوي. وهذا الجميل أيضا جائزة عمر أبو ريشة. نعم، وذلك عن قصيدتها سيرة العاشقين ضمن حفل جميل جدا أقيم في بغداد. أيضا فازت بجائزة الشاعر السوري الكبير عمر أبو ريشة للإبداع الشعري في الدورة الخامسة عن قصيدة عودة يوسف. طبعا هذه القصيدة قراءة جديدة في قصة النبي يوسف وزليخة، تحمل رؤية صوفية رائعة تحمي قداسة المرأة ونبل المشاعر. أيضا ليندا إبراهيم نشر لها في مجلة رسائل الشعر، وشاركت أيضا في لبنان في أكثر من دولة عربية، شاركت في مهرجان، في أكثر من مهرجان. نعم، صحيح. النجمة المحمدي الولائي الثقافي الرابع عشر، أيضا شاركت في مهرجان قريبا منذ فترة قريبة في مهرجان أبي تمام الشعري بالموصل في دورته الخامسة. هذا المهرجان دوراته متباعدة. صحيح. أعتقد بهذا المهرجان شارك شعراء كبار، نزار قباني والسياب على ما أعتقد. هو قديم هذا. نعم، دورته الأولى كانت في السبعينيات على ما أظن. نعم. طيب دعينا نتحدث، أنت اخترتي الشاعرة ليندا إبراهيم كصديقة وكرفيقة في هذا المشوار، وأكيد يعني هناك هدف أو أهمية من اختيار هذه الصديقة. نتحدث عن سبب اختيارك لليندا إبراهيم وأهمية الصداقة بحياة الإنسان كإنسان، يعني قديه مهمة الصداقة، يكون عندك صديق وفعلا صديق بكل معنى الكلمة، صديق وفي. نعم، ليندا إنسان، معرفتي بليندا كانت عن طريق متابعتي لبرنامج أمير الشعراء. نعم، تم التعارف بيني وبين ليندا من فترة ليست بالطويلة، ولكن ليندا تحمل روح الأنثى السوري الحقيقي والشخصية التي تتمتع بها نادرة، فأشعر بالصدق الحقيقي حينما أكون في حديث مع ليندا إبراهيم. اخترت ليندا إبراهيم لأن عادة يتم الابتعاد عن المبدعين في المنطقة، يتم اختيار المبدعين في مناطق مختلفة وبعيدة أو من الحقب الماضي أو الراحلون. أنا مع اختيار المبدع حاليا، انا مع تكريم المبدع اثناء وجوده. صحيح. يعني صحيح. الحديث عن أهمية الصداقه بحياه الانسان، قد هي مهمه الصداقه بحياه الانسان. لا يستطيع انسان ان يعيش دون صديق، الصداقه شيء مهم جدا، وحين يكون الصديق وفي يكون اخ. طيب الشاعره سميه صالح كيف تختار اصدقائها، على اي اساس؟ والله أنا غالبا على الحدث غالبا لا يكون هناك معيار لاختيار الصديق، من خلال الحديث، من خلال إحساسك أنت، الإحساس من خلال الحديث والجلسات ونوعية كيفية التفكير يتم. ولا مرة فكرت أن هناك معايير لاختيار الصديق. طيب شو رأيك بالصداقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك وغيره؟ بداية الحذر، ثانيا هناك يقال أن التواصل الاجتماعي معدوم. أنا أعتقد أن هناك صداقات جميلة تمت على الفيسبوك، طبعا حين تكون درجة الوعي جيدة يكون، لا أنكر أن هناك صداقات يمكن أن تتم عن طريق التواصل الاجتماعي. هو سلاح ذو حدين يعني، بالمطلق يعني، بالمطلق سلاح يعني، إذا استخدم بطريقة غير صحيحة أكيد رح يعود بآثار سلبية وليست إيجابية، ولكن إذا استخدم بشكل إيجابي وجميل أكيد له فوائد كثيرة وكثيرة من خلال كل شيء، يعني المعلومات، التواصل، الأصدقاء، وحتى في كتير ناس أصدقاء عبر الفيسبوك يمكن أفضل من صديق موجود قريب مني. نعم. ممكن للأسف مساوئ الفيسبوك أبعدت القريب وقربت البعيد. نعم. هي من مساوئ. أعتقد من المساوئ. نعم. طيب شو رأيك نروح للاستراحة الغنائية؟ فقط أريد أن أذكر أن الشاعرة ليندا إبراهيم لها ديوان لحضرة الرسول فصول الحب والوحشة لدمشق هذا الياسمين وأنا امرأة الأرض. طيب قبل ما نروح على الفاصل أو الاستراحة الغنائية الثانية كتبت شيء عن الصداقة؟ كتبت ولكن لا يحضرني الآن. إذا نذهب إلى الصراحة الغنائية الثانية. الأغنية الجميلة اللي هي من تراثنا الجميل التراث السوري. لماذا هذه الأغنية؟ هذه الأغنية لأنها من التراث السوري. يقال أن تبين جمال روح التاجر السوري قديما. يقال أن أكثر من مقولة حول هذه الأغنية أن هناك سفينة إيطالية جاءت إلى سوريا، طبعا كانت سوريا ولبنان، محملة أساس في القمح، فاكتشفوا أنها عنب وتفاح. فقام التجار الحلبيين مباشرة بمد لبنان بالقمح عوضا عن هذا الأمر، وإلا كان سيحدث هناك مجاعة. ويقال أنها سفينة عثمانية اسمها روزانا، وجاءت أيضا تعرضت للغرق، وأيضا التجار الحلبيين هم من قاموا بإنقاذ الموقف وإنقاذ لبنان أيام المجاعة بالحرب العالمية من الجوع بإرسال القمح إلى. بتذكرك بشيء هاي الأغنية؟ عظمة الإنسان السوري. نعم. عظمة الإنسان السوري. منذ القدم. لمن تقول سمية صالح الله يجازيك؟ سؤال مهم ولكن بلا إجابة. طيب نأتي إلى الفقرة التالية وهو اختيار كتاب. نعم. وكنت حضرتك اخترتي رواية الأديب مفيد أحمد، رواية الماء والدم، وهذه نعم. الرواية التي حصلت على نالت جائزة لكن لم تعطى له هذه بسبب الماء والدم. نعم. هي الرواية الأولى للقاص والرواية المبدع مفيد عيسى أحمد. هذه الرواية فازت بجائزة مصري ولكنها سحبت لتجاوز بعض أعضاء اللجنة معايير الأدب وأخلاقيته. الرواية صادرة عن دار نون للنشر والطباعة، نشرت عام 2014. طبعا التكريم سحب من الصديق مفيد ولكن تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية الثقافة في طرطوس وسيدات وتجمع سيدات سوريا على ما أعتقد. سوريا خير. نعم. اللافت بالموضوع موقف الأديب الروائي من الذي جرى. قال: أشعر بالفخر لحجب الجائزة. حلو. وأكرر بأني لم أكن لأشارك في حال عرفت طبيعة هذا المركز والعقلية البائسة لمن يعمل على هذه المسابقة. كان أحرى بهم أن يضعوا شروطا سياسية، وأنا من ناحية لا أنتظر من أحد أن يعلمني حب بلدي ولا كيف أكون رأيي، فأنا أعيش في خضم ما يجري. حلو. هذا الكلام ناتج عن ثقافة عالية وحب كبير للوطن حقيقي. للوطن. نعم. للوطن. نعم. نعم. ونوجه تحية للأديب مفيد عيسى أحمد. وأقرأ مقطع يقول: خرجت سامية إلى الشرفة مرات لكنها لم ترى حامدا، ولا لا تصدر من الكوخ أي إشارة تدل على وجوده. أصوات قرقعة الصفيح وصرير الخشب تحت وطأة الريح تضمر سكونا في الداخل. ربما ذهب في جولته أبعد من المعتاد، أو أنه غادر المدينة. تمنيت ألا يكون قد فعل ذلك. ما الذي يشدها إلى هذا الرجل الذي يصفه أبوها بالمجنون وتخاف منه أمها؟ هل أثرت عليها قراءة الروايات؟ هو شخص لم يخرج من قصة أو رواية، قد يشبه الكثيرين ممن تجسدهم السطور وترصدهم الكلمات، ولكنه لا يحتاج لكل هذا، إنه حقيقة تتحرك أمامها. حلو. بتابع أخباره دائما للأديب يوسف المفيد؟ طبعا يجب أن يكون هناك متابعة بين الأدباء في بتابع أدباء طرطوس. طبعا طبعا لازم الأديب يعرف ويكون على اطلاع على صحيح. منتجات وما يكتب الآخرين، والتواصل شيء ضروري. يعني طيب هذه الرواية عن ماذا تتحدث؟ مفيد عيسى أحمد في رواية الماء والدم كان يكتب عن حامد مطاردا خائفا مذعورا يهبط باتجاه مدينة على وشك الولادة عن مدينة طرطوس، من أعالي الجبال نزولا يركض كوعل بري ليستقر على شاطئ البحر، يرقب المدينة الخارجة لتوها من رحم الانفصال القسري لوحدة عاطفية عابرة بين بلدين ما يفرقهما أكثر مما يجمعهما. إنه حامد الشماميس، والمدينة هي طرطوس، وما بين الاثنين يخط كاتبنا رائعته الماء والدم. نعم. نحن محكومون بالحنين، هو السؤال الملح الذي يطرق العقل وهو ينهي آخر صفحة. هي محاولة لتلمس بدايات الوجع ما بين السياسي والاجتماعي، أو ربما محاولة لتبع مسار خيط الدم الذي يجري. ربما علينا أن نقول ما الذي يجري عوضا عن ما الذي سيجري. الروائي استطاع وبحرفية عالية صياغة عالم من التطورات، جعلت من المكان بطلا. حلو. وهذا المهم في الرواية. نعم. جعلت من المكان بطلا مطلقا لرواية جميلة مدهشة، جعلت من مجنون محلي الطابع مجنونا عابر للقارات. ولم ينسى أن يظهر لنا الأديب أن الشاعر هو الإنسان الحقيقي من خلال شخصية سامية، تلك الشخصية الأدبية التي تكتب وتنشر، وقد أحبت حامد بطريقة ما، لا بل وجعلت من حامد عاشقا يعرف معنى الانتظار والترقب والمساءلة. ينقلنا الكاتب في رحلة ممتعة بسرد لا يخلو من الشاعرية أحيانا، لكنه لا يخاصم الواقعية بل يستولدها ليخرج أجمل ما فيها، بعيدا عن المباشرة التي تتسم بها الأعمال المماثلة. الماء والدم يحيلنا هذا العنوان بطريقة مباشرة إلى غواية النص لنقع في فخ المعنى. فما هو الخلاف الذي أدى لقتل الأب ورحيل الابن القسري نحو الجنون الخلاق، وكيف يمكن لانفصال أن يوقظ هذا الخير جميل من الدم؟ جميل جدا. يعني لخصت لنا الرواية بطريقة جميلة جدا. اسمحي لي نذهب إلى الاستراحة الغنائية الثالثة، ثم نعود إلى الفقرة الأخيرة وهي آخر أخبارك الأدبية. مشغول عليك مشغول، ما اقدرش اغيب عنك، يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. مشغول عليك مشغول، ما اقدرش اغيب عنك، يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. اها اها اها اها عليك مشغول، Thank you. لا عشقت قبلك ولا بعدك ولا قلت لك إني بهواك لا عشقت قبلك ولا بعدك ولا قلت لك إني بهواك وكان الحوار مع حضرت أو أستاذي سمية صالح واخترت هذه الأغنية الجميلة. هل تذكر سمية صالح هذه الأغنية بشيء أو أشياء؟ نعم، أول شيء بدنا نوجه تحية لهالفنان صاحب الصوت الرخيم أحمد عبد الحميد. الأغنية مشغول عليك مشغول في بداية كان عمري 18 سنة، كان بالتسعينيات دارج الأغاني السريعة والمطربين. أنا كانت هذه الأغنية تشغلني بطريقة مميزة، فكان لي أصدقاء أنه كارم محمود أغنية ترى بكير كذا، فظلت يعلقوا عليك لأنه لاش أنت عم تجاهها. بقيت هذه الأغنية من ذكرياتي الماضية التي لا تفارقني أبدا. حلو كتير. قد ايه هي المهمة الموسيقى بحياتنا؟ يعني انت اي يعني عندك حب الموسيقى؟ في اوقات معينة لسماع الموسيقى ولا لا؟ الموسيقى غذاء الروح، وتم الاكتشاف مطلقا ان اي حال يعاني منها الانسان بعد الاستماع تعالج بالموسيقى. نعم. فانا من مدمني الاستماع للموسيقى وللاصوات الجميله واشجع جدا المواهب الموسيقية، واشعر ان الموسيقى هي جزء مكمل لأي عمل. في أوقات معينة أنه تسمعي موسيقى ولا لا على الدنيا عندما تسمح لك الظروف؟ كأنه لا أنا دائما الموسيقى صديقات، كأنه روتين الحياة، فيروز الصباح، في المساء أم كلثوم، طبعا المطربين الكبار، وأي أغنية فيها بتلامس الروح. نعم، فيها لحن معين أو فيها كلمات شعرية جميلة تجذبك بطريقة أو بأخرى. نعم. طيب، الشاعرة سمية صالح، صدر لك حتى الآن 4 مجموعات شعرية، كانت المجموعة الأولى تحت عنوان كوردة هكذا تماما، عشق ثلاثي الأبعاد وغربة النرجس، والمجموعة الأخيرة كل ما بقي مني. يمكن بحوار سابق مع حضرتك تحدثنا عن المجموعات الثلاث وعن تجربتك الشعرية والأدبية، لكن كل ما بقي مني هذه مجموعة جديدة، تخبرينا أكثر عن هذه المجموعة، ماذا تتضمن من قصائد شعرية، حول ماذا تتمحور؟ كل ما بقي مني كتاب جديد فقط فيه قصائد نثري. طبعا أنا أكتب شعر التفعيل وشعر النثر، ولكن في هذا الكتاب وهو الأقرب لروحي وأظنه الأجمل، كل ما فيه قصائد نثري. أعتقد بأن قصيدة النثر تتفوق أو بعلاقتها، أو هي أصلا قصيدة النثر تواكب العصر وتتماشى معه، وربما تفوقت في كثير من جوانبها على الشعر المقفى أو قصيدة التفعيلي، ولكن هي تخاطب العقل المثقف المتيقظ، ربما يعاب عليها أنها ليست منبري لهذا السبب. نعم، هلا كتير في ناس ما بيعترفوا فيها قصيدة النثر. القصيدة موجودة، وأعتقد بأن الحديث عن وجود قصيدة النثر أو عدم وجودها أصبح فائض عن الحاجة. نعم. القصيدة موجودة والشعراء الكبار أكبر مثال. نعم. على ذلك. نعم، فلا يمكن أبدا العودة للوراء أو الحديث عن وجود قصيدة النثر أو عدم وجود قصيدة المواضيع النثر. اللي تمحورت حول هذه المجموعة بكل الكتب التنوع مطلوب. نعم. كتبت للحب، للوطن، لكل الأشياء الجميلة، للواقع الذي نعيش فيه. يعني بدنا أكثر من قصيدة من هذه المجموعة. كتبتي للوطن، كتبتي للحب، كتبتي للطبيعة، اختاري لنا أحدى هذه القصائد الجميلة. سأقرأ قصيدة لأحمد. وأنا أشف أخف كبحة ناي عتيق، يستخفني الهوى فأسمو وأسترسل في الحزن، أستل روحي كقطرة ندى وأشهرها بوجهي لثيان العتب، الساكن بين اليأس المقيم واليأس الوافد، أنتصب كرمح لجيني وأعلن الموت عدوا، فلا تصالح يا أخي ولو على الموت بالموت، ولا تهادن يا أخي ولو على الوقت بالوقت بوقت، فهل تعيرني روحك كي أكونها أو لا أكون؟ حلو، جميل جدا. بعد هذه المجموعات الشعرية الأربع، ما هي آخر أخبار الشاعرة سمية الصالح؟ ماذا لديك الآن؟ ماذا تحضرين؟ هل من مجموعة شعرية خامسة هي قيد التحضير؟ ماذا أنا لديك؟ القصيدة هي من يكتبنا، حينما نكتب قصائد مختلفة ومتنوعة تليق بعقل المثقف والمتلقي، لا مانع من طباعة مجموعة أخرى. يعني في عندك مجموعة قيد الطباعة؟ قيد الطباعة، يعني أنت هلا هي قيد التحضير. حاليا علي الاهتمام بكل ما بقي مني تعطي حقا. نعم، لكي نعم. نعم. نعم. كل ما بقي مني. لماذا هذا العنوان كل ما بقي مني؟ لا أعتقد أن العنوان هو عتبة النص، وهذه الأشياء هذه النصوص من أجمل النصوص النسائية التي كتبت بالنسبة لي، فأعتقد أن هذا العنوان لكي أثبت لنفسي أن هذه الأشياء التي خرجت كانت كل ما بقي مني من جمال أو ربما من حزن أو حلو. ربما من فرح. يعني حتى عناوين مجموعاتك الشعرية لافتة. نعم. إلى حد ما. نعم. كوردة هكذا، هكذا تماما. نعم. عشق ثلاثي الأبعاد. نعم. غربة النرجس، يعني نعم. في غربة للنرجس، العطر والجمال والورد حين يغيب تبدأ الغربة. متى تكتب الشاعرة سمية صالح؟ حين تأمر القصيدة، حين تأتي أقوم طوع الأمر وأكتب. هل تكتبين القصيدة دفعة واحدة أم على دفعات؟ أنا مع بقاء القصيدة على حالها، لا أجيد التغيير الكثير فيها. حاولت تكتبي يعني أجناس أدبية أخرى كالرواية، القصة القصيرة؟ بداية في مراحل مبكرة من العمر حاولت كتابة الرواية، و اطلع عليها مدرس اللغة العربية، ولكن لم أكمل في هذا الطريق. طيب. بدنا نسمع أيضا قصيدة أخرى من هذه المجموعة الأخيرة للأديبة والشاعرة سمية صالح، كل ما بقي مني. ماذا تختارين لنا كختام لهذا الحديث وهذا الحوار؟ لم يكن ما بيننا سرا، فالنهر يعرفه السحاب، ويدرك طعم الملوحة حين يباغته موج البحر مرحبا، والفل يعرف كيف يعانق صوت الحياة في بؤبؤ الضوء عند مفترق الفجر المراهق. لم يكن ما بيننا سرا، الكل يعرفه، والصب تفضحه قطرات الندى، والقمر بعض صفاته لون الفضة المكنوز في المدى، المفتوح للنجمة وهي تخاتل الفرح المنتظر في عمق قرارة نفسها. لم يكن ما بيننا سرا، فعلى مرأى الفضيلة التقينا في حكايات الجدات قبل أن نلتقي لنكمل الوعد بمسامرة الضوء حتى هبوب الروح. لم يكن ما بيننا سوى ما هو مقدر لنا في لوح حبنا المحفوظ، يعرفه من أدركته التأوهات على جسر النوم في حديقة الأحلام. لم نكن سرا، فآلام مخاضنا رددت صداها تجاويف الترجي في بطون الجبال. العشق بعض صفاتنا، أرواحنا لم تفترق يوما إلا لكي نلتقي. وفي عيدك أقول لك كما قلت لك في أول الخلق أحبك، وكما سأقول لك في آخر الخلق على إيقاع بوق إسرافيل كم علي أن أحبك. وفي عيدك اليوم أقول لك كل جيل وأنت أنا. أنا بشكرك جدا على القصيدة الجميلة وعلى الحديث الرائع. كنت معي الأديبة والشاعرة سمية صالح، كان مشوار جميل كتير مع حضرتك الشاعرة سمية صالح ومع الشاعرة ليندا إبراهيم، وكنت قد اخترتي رواية مفيد أحمد، رواية الماء والدم، وأيضا كان المشوار إلى مدينة بانياس الجميلة. شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتينا ونورتي إذاعة أمواج. شكرا لك، شكرا لإذاعة أمواج الرائعة والراقية. شكرا لك، يعطيك العافية.